بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده. الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس. فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه، فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا، كما لو غسل به ثوب طاهر. وهل يجوز به الطهارة أو لا؟ فيه طريقان من أصحابنا من كان فيه قولان: المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء، فصار كما لو تغير بالزعفران. فإن قلنا لا يجوز الوضوء به، فهل تجوز إزالة النجاسة به؟ في وجهان. على أي حال، المسألة الأولى مسألة الماء المستعمل، هل هو طاهر أم هو طهور؟ قبل الطهور فمع ذلك أنه يجوز أن يتوضا به مرة أخرى، وإذا قلنا طاهر فلا يجوز الوضوء به. هذه المسألة الأولى. جميع كتب الشافعية يقول أنه لا يجوز الوضوء به وأنه يصير مستعمل، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا أن فيه طريقان، ومن أصحابنا من قال قولان. هذه المسألة قلنا أن الشافعية من إنصافهم ومن أدبهم لأدب الخلاف أنهم أخذوا بقول المخالف وأثبتوه قولا عندهم، رغم أنه غير قول للشافعي، لا ليس قولا للشافعي. الشافعي بجميع كتبه القديمة والجديدة قولا واحدا أنه يصير مستعمل ولا يرفع العدد، فهو طهر غير طهور. لكن الفقهاء قالوا به قولا، من أين أتوا به؟ قالوا لأن عيسى بن أبان أثبت أن الشافعي قال طهور، فمنهم من قال أن هذا مخالف، من الشافعية من قال لا نأخذ بقول عيسى بن أبان لأنه مخالف، خارج المذهب لا لنا تحزين. ومنهم من قال لا، قال لأنه ثقة فإننا نأخذ وإن كان مخالفا، وإن كان أيضا قد أخذوه من قول أبي ثور، قال سألت أبي عبد الله عنه فهو متوقف. قالوا ما ندري أبو عبد الله من هو، هل هو الشافعي أو مالك أو أحمد، ما ندري من أراد، لكن أيضا يراد على أنه حاكي مذهب الشافعية ولا ذكره نبقى المذاهب، فينبغي أن يثبت أيضا آخر للشافعية. لكن محل اللفتة والنظرة هنا أن الشافعية أثبتوا قول عيسى بن أبان وهو مخالف، وإن كان بعضهم قال إنما عيسى بن أبان هل هو لم يبقى الشافعي حتى يأتيه سلام، ولا هو منصوص في الكتب عندنا حتى نقول أنه أخذه ثقافة واطلاعا، لعله والله أعلم تأول كلام الشافعي حين رأى من كلام الشافعي أنه ينتصر للشافعية ويرفع على أبي عيسى أنه ليس بنجس، فلعله فهم من كلام الشافعي أنه طهور وليس بالطهور. والصواب عندنا أن في المسألة قولين، ولذلك جزم به هنا السيرة دي في المهذب، وكذلك جزم به في التنبيه وغيره أثبته الفيراني والمتولي وغيرهم. والإمام النووي أيضا ذكره في المجموع وأثبته. لكن قلنا أنه أن الصحيح والراجع عندنا أن المستعمل طاهر وليس بالطهور. وذكرنا في الدرس الماضي أن المالكية بعض الفقهاء أثبتوا أنه طهور. أما الحنفية فعندهم ثلاث روايات، رواية أنه نجس نجاسة مخففة، ورواية أنه نجس نجاسة مخففة، ورواية أنه طاهر ليس بطهور، ولم يقولوا بأنه طهور مطلقا، غير أن المالكية هم الذين قالوا أنه طهور. واستدلوا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، واستدلوا أيضا بأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل وضوء لحيته، وأيضا لمعة في رجله وفي غيره وجد لمعة فضلها وغير ذلك. لكن الصواب والراجح رد عليه بقاء الشافعية أن الأحاديث في ذلك ضعيفة، وأن الصحيح فيها برواية مسلم وغيره أنه مسح رأسه بماء جديد، ومسح رأسه مسح رأسه بماء غير فضل يده، وغسل أيضا رجليه. وهذا يترجح عندهم أن الماء لا يزال مستعمل. لكن بناء على هذه المسألة تفرع الآن معنا، إن قلنا لا يجوز الوضوء به وهو يعتمد، فهل تجوز إزالة النجاسة فيه؟ إن قلنا لا يجوز الوضوء به وهو يعتمد عندنا، فهل تجوز إزالة النجاسة به؟ أم لا؟ قال الإمام الإمام الشيرازي في المهذب هنا فيه قول عزيز وجهال. قال ابن القاسم الأنماطي وأبو علي بن أبي خيران أو ابن أخي بن خيران رحمه الله يجوز، لأن بالماء حكمين، الحكم الأول رفع الحدث والحكم الثاني إزالة النجس. فإذا رفع الحدث يبقى القوة في إزالة النجس موجودة ولا تزيله، فإذا رفع الحدث بقى إزالة النجس. والمذهب كما قال الإمام الشيرازي أنه لا يجوز، لأنه ما لا يرفع الحدث فلن يجوز النجس كما أو كالماء النجس، وهذا واضح الآن وهو المعتمد، المعتمد أنه لا يرفع الحدث. وهذان الوجهان مشهوران في المذهب كما قال الإمام النووي وغيره، والصحيح منهما عدم الجواز، وقد قطع به جماعة من المصنفين قالوا وهو المنصوص، وهو قول جمهور الفقهاء الشافعية وأصحاب الوجوه. وأما قول الأنماطي للماء حكمان فلا يسلم له، لا يسلم له على هذا، لأن لا يسلم له على جهة الجمع بل على جهة البدل. قالوا يصلح على جهة البدل أن يكون بنفع الحدث ولزيادة النجس، وليس معنى ذلك أنه يستعمل هذا بقي هذا، وإنما على جهة البدل، فإذا زاد به الحدث لم يزل النجس، وإذا زال به النجس لم يرفع به الحدث، فله قوتان على جهة البدلية وليس على جهة العموم والاستغراق. المسألة الثانية، فإن جمع المستعمل حتى صار قلتين، جمع المستعمل فصار قلتين، ففيه وجهان، أحدهما أنه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة، ولأنه لو توضأ فيه واغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال، فإذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه حكم الاستعمال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا يزول، لأن المنع منه لكونه مستعملا، وهذا لا يزول بالكثرة. هذان الوجهان موجودان في المذهب. لعلكم تذكرون مسألة القواعد الفقهية اللي شرحناها وقلنا للماء قوة رفع ليس له قوة دفع. إذا مر إذا مر على النجاسة وإن كان قليل فإن له قوة رفع، وإذا النجاسة مرت عليه فإنها تنجسه إذا كان أقل من قلتين لأنه ليس له قوة دفع. هذه قاعدة هنا تنضبط، وعكسها الفقهاء أيضا في مكان آخر فيما إذا كان الماء أقل من قلتين واستعمل في فرض طهارة فصار مستعملا ثم جمع بعد ذلك حتى صار قلتين. لو أنه في الابتداء وهو القلتان استعمل في فرض طهارة فرضان ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرين شهر توضع به لبقي كما هو عليه. لما؟ قالوا لأنه له قوة دفع الآن إذا بلغ قلتين، ليس له قوة دفع إذا كان أكثر من قلتين، وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المستنكر من المولى أن يقبل يده في الماء إذا كان أكثر من قلتين. ليه؟ لأن الماء ليس له قوة دفع فيتنجس بمجرد وقوع النجاسة عليه، أما إذا كان أكثر من قلتين فله قوة دفع. واضح؟ إذا الماء إذا كان قلتان فإنه يكون، إذا كان قلتين فإنه يرجع ويتوضا به اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ولا يستد به شيء ويستطيع أن يدافع عن نفسه. أما إذا كان أقل فلا. طيب لو كان أقل من قلتين ثم جمعنا بعد ذلك ثم يعني كان فرض حتى صار قلتين فإلا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه الأمر لأنه كان أقل من قلتين فلا يصير ظهوره كما لو كان ابتداء قلتين. فعكسوا المسألة فقالوا هنا ليس له قوة دفع لأنه أقل من قلتين فلا يدافع عن نفسه فيصير هذا وجه من قال أنه لا يتطهر به. ولذلك قال المؤلف فإن جمع المستعمل حتى صار قلتين فبه وجال أنه يجوز حسب الاستعمال يعني يصير طهور. وهذا وجهه أنه نظر إلى الحديث وظهر الحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم يعمل الخبث ولم يعمل بس انتهى الكلام. والثاني قال لا لا يجب عنه الاستعمال ويبقى كما هو عليه. من أين أتى به؟ من هذه القاعدة أنه لو كان ابتداء الأثر قلتين لقلنا بذلك، أما لما كان أقل من قلتين فليس هناك غابط أو ليس هناك دليل على أنه يصير طهورا بالمكافأة. لكن الصحيح والله أعلم أنه يكون الطهور يعني هو هنا وجهان لكن اتفقوا على أن الأصح زوال حكم الاستعمال وقطع به جماعات من فقهاء الشافعية وحكوه أيضا عن ابن شريح وغيره. طيب المسألة الثانية الاستعمال في نفي الطهارة، هذا المعنى الاستعمال في نفي الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة هذه وجهان. يعني لو أن إنسان استعمل هذا الوضوء في نفي يعني في تجديد لأنه لا يكون مستعمل في فرض الطهارة إلا إذا كان ابتداء دفع به حدث، يعني لو كان أقل من قلتين وتوضأ به خلاص قول الواحد عند الفقهاء أنه الآن صار مستعملا في نفع الحدث فلا يرفع النجاس ولا فلا يرفع حدث آخر ولا يجل به النجاس انتهى من هذا الكلام. طيب لو أنه لم يرفع به الحدث وإنما توضأ فقط تجديد، أو كان هذا الماء المستعمل هو من الغسلة الثانية لليد أو الثالثة للوجه فما الحكم؟ قد به وجهان. الوجه الأول لا تجوز الطهارة لأنه مستعمل في طهارة فهو كمستعمل في رفع حدث، والثاني يجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ونجس فهما كما لو غسل به ثوب طاهر. قال الفقهاء اتفق الجمهور في جميع طرقهم في رواية المذهب على أن الصحيح من هذين الوجهين أنه ليس مستعمل، وهذا الذي نقلوه هو ظاهر نص الإمام الشافعي بل قطع به صاحب المقنع السلام عليكم وبركاته والجرجاني وغيرهم وغلة إمام الحرمين أو إمام الحرمين. قالوا شد إمام الحرمين حين حكى عن الأصحاب فقال الأصحاب أنه مستعمل، قال المحامل في المجموع هذان الوجهان إنما خرجه ابن سريج. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مستعمل. قال أصحابنا ويبقي الوجهان في جميع أنواع نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة وسائر الأغسال. وأما الجنوب إذا اغتسل بماء قليل فالمرة الأولى مستعملة والثانية والثالثة هما الوجهان التي مر معنا في نفل الطهارة. قال الإمام الماوردي ليست الثانية والثالثة مستعملة قطعا لأن تكرار الثالثة مأثور في الوضوء وإزالة النجاسة دون الغسل. قالوا وهذا الذي قاله ضعيف وشاذ. قال الصواب الذي عليه الجمهور استحباب الثلاث للغسل وسيأتي إن شاء الله توضيح هذه المسألة في غسل. الصحيح أنه لا يستحب. قالوا الصحيح أنه لا يستحب تجديد الإيش الغسل لكن هو كوجه أنه يستحب. المسألة الثاني الماء المستعمل في النجاسة إذا استعمل في نجاسة وغسل به نجاسة فينظر فيه فإن انفصل عن المحل متغذرا فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لا ينجسه شيء. وذكر بعض الحديث وإن كان بعض الحديث ضعيف كما أشرنا إليه أكثر من مرة إلا ما غير طعمه أو لونه أو طوره. وإن كان غير متغير اللي غسل به النجاسة وبقي هذا من غسل غير متغير ففيه ثلاثة أوجه. أحدها أنه طاهر. قال وهو طير أبي العباس وأبي إسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير. والثاني أنه ينجس وهو طير أبي القاسم الأنماطي. لما؟ قال لأنه ماء قليل لا تنجاسة فأصبح إذا وقعت فيه نجاسة. والوجه الثالث أنه إن فتر والمحل طاهر فهو طاهر وإن فتر والمحل نجس فهو نجس وهو طير أبي العباس ابن الخاص لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل ابن العباس ابن الخاص هو من كبار تلامذة ابن سريج وهو صاحب التخريجات الكثيرة والتفريعات وصاحب الفروق في كتابه التلخيص الذي اهتم به الفقهاء قديما وحديثا. قال فكان حكمه في النجاسة والطهارة حكمه فإن قلنا إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به؟ به وجهان. قال ابن خيرين يجوز وقال سائر الأصحاب يعني باقي الأصحاب لا يجوز وقد لغى توجيههما أو تجيههما. هل تسمى الغسالة؟ تسمى الغسالة وقد شرحناها كثيرا في المنهاج ولعلكم تعودون وتعودون بذلكم اليها. طيب المساله هذه الان مساله الغساله. هذه مساله الغساله اذا غسل مكان نجس كان في الثوب نجاسه او في البدن او في المكان او في غيره ما حكم الغساله هذه التي غسلت بها وغسل بها هذا النجاسه؟ لا شك انه ان كان اكثر من كلتين انه طهور ولا اشكال فيه الا بالتغير. لكن اذا كان هذا اقل بدلو وبدلوين وبشياء قليله يعني مره الماء على النجاسه فطهرها وحكمنا بطهاره الماء طهاره الثوب وطهاره البدن. فما حكمها او ما حكم هذا الباقي؟ طبعا فيه خلاف النظر. فيها طبعا ثلاثه اوجه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وإن كان الفرساني قد نقلوه أقوال والثالث هو الذي اعتمدوه أنه إذا انفصل وقد طهر المحل فطهر وإلا فإنه يكون نجس حتى قال أنه هذا هو الجديد وصحاح الجمهور في الطريقتين بل وقطع به المحامل في المقنع والدجان وغيره. قال إمام النووي والمختار ما صححه الجمهور. قالوا والقول بالطهارة مطلقا هو القديم وفي النجاسة مطلقا خرجه الأنماطي من رفع الحدث. كيف خرجه؟ قال انه انتقل اليه الملع كما في المستعمل في رفع الحدث. قال فالجديد يقول حكم الغسالة حكم المحل بعد الغسل والقديم حكم الغسالة حكمها قبل الغسل. فقال بعد هذا قال قبل والمخرج لها كيف حركته عليه؟ الوقت حكم المحل قبل الغسل لا يتخرج على هذا الخلاف وكانت بلوغ الكلب. وقد قلت لكم انه لو انه كان بالغسله الاولى او بالثانيه او بالثالثه ثم تطايرت نطفه او نطفتين من الثانيه الى مكان اخر فتاخذ هذه حكم المحل. فان كان قد غسل ثلاثا بقي هذه النطفه تغسل اربعا، وان كان غسل اربعا فتغسل ثلاثا، وان كان غسل ستا فتغسل مره واحده، وان كان غسل سبعا فلا يغسل لانها اخذت حكم المحل. فإذا وقعت يعني هنا أنا أخذت ثلاث الأقوال أو ثلاث الأوجه على لو أنها غسلت سبعا، إذا وقعت في الأولى شيء على الثوب غيري تعلم المذهب القديم لا يجب غسله. ليش؟ ننتقل أنه يصير على القول الأول أن حكمها قبل الغسل، وعلى الجديد يغسل ستا، وعلى المخرج الطريق الثالث لا تغسل سبعا. فإذا وقع في السابعة لم يغسل على الجديد والقديم ويغسل على القول المخرج. هذه خلاصة مسألة الغسالة إذا خرجت أو إذا وقعت في الثوب أو في البدن أو في مكان من الثياب. ما حكمها؟ هذه الثلاثة الأوجه أو الثلاثة الأقوال، بعضهم يحكيه أوجه بعضهم يحكيه أقوال. الماء المستعمل بعيش والماء الغسلة يتفرع في تفرع. طبعا جاء الإمام النووي وغيره في مسألة وأما الغسلة الثانية والثالثة وهذه هي قد مرت معنا من قبل، قد مرت معنا من قبل لكن أتى بها هنا في ما أدري هل هو السابق أو شيء. قال أما الغسلة الثانية والثالثة في إجازة النجاسة فطاهرة بلا خلاف. الغسلة تجد الآن مسألة ثانية لأن يريد الإمام النووي أن يفرع الآن، فقال الغسلة الثانية الغسلة الأولى خلاص الطاهرة بلا الغسلة النجاسة حكمية ليست عينية، بالعينية هذا مسألة أخرى لا بد من إزالتها أصلا، إزالة الطعم واللون والريح. نحن في الغسل في الغسالة للنجاسة الحكمية الثانية من الغسلة الأولى. الآن لو غسل الغسلة الثانية والثالثة فهذا عندنا طاهر بلا خلاف، لكن هل هما مطهرتان في إزالة نجاسة؟ فيه الوجهان المذكورات في المستعمل في نفل الطهارة، لكن أصحهما أنهما مطهرتان. قال لنا أنه فإن كنا مطهرتان في النجاسة ففي الحدث أولى، إذا كانت مطهرتان في النجاسة فإنها تكون في الحدث أولى، وإلا فالوجهان يعني قلنا من غير مطهرتين هناك فالوجهان يعني الحدث أخف من النجاسة. وأما الغسلة الرابعة فمطهرة بلا خلاف لأنها ليست مشروعة أصلا، وإذا بلغ المستعمل في النجاسة الطاهر قلتين فالمذهب انه مطهر قولا واحدا لحديث القلتين، وبهذا قطع جمهور الفقهاء. طيب ما العلة في هذا الاختلاف؟ ما السبب؟ ما الذي جعلهم يختلفوا في هذه المسألة؟ في مسألة الطهارة من الحدث في المرة الأولى قالوا الآن لو أنه توضأ بالغسلة الثانية أو الثالثة أو بوضوء صبي أو بوضوء كافرة هل يكون هذا الماء مستعمل أو ليس مستعمل؟ المستعمل في طهارة الحدث في المرة الأولى يعتبر أنه مستعمل، هذا انتهينا منه. إذا استعمل إذا توضأ الآن احنا بنوسى مثلا بوضوء أقل من قلتين وصار تكاثر وعاد إليه المتكاثر والإسار مستعمل، هل الأخ أحمد الحلواني مستعمل منه؟ قالوا لا قولا واحدا. طيب لو أنه توضأ في الغسلة الثانية والثالثة وعاد التقاطر إليه هل يكون مستعمل أو غير مستعمل؟ ما إن كونه مستعمل قالوا وجهان. الوجه الأول أنه أدى به عبادة، فعلى هذا التعليل المستعمل في النفل ليس بطهور. لما؟ لأنه ما أدى به عبادة أصلا. وأصححهما أن العلة كونه أو كونها أدى بها فرض الطهارة، والمراد فرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة إلا به، وكذلك المغتسلة من حيث إذا كانت كافرة مثلا لا يجوز إلا به ويأثم بتركه. فقول ما أدى به فرض الطهارة هذه هي العبارة الصحيحة المشهورة للأصحاب التي قال بها جمهور الفقهاء ومنهم إمام الحرمين والغزالي في بعض كتبه، لكن خالف في الوجيز أو خالف في الوسيط. لا انتهينا برفع الحدث، إذا كان ليس العلة في رفع الحدث انتهينا من الغسلة الأولى، هذه الآن بالغسلة الثانية والثالثة وليس بالأولى. الأولى بلا خلاف، الأولى إذا أدى به رفع حدث انتهينا منه، هذه بلا خلاف يصير مستعمل. نحن في الغسلة الثانية والثالثة باليد في الوضوء، فيه الوجهان، الصحيح أنه رافع للحدث ولا إشكال فيه، لكن العلة ما هي؟ فتكلمنا عن العلة. وعليه الحنفي إذا توقع بماء هل يصير مستعمل؟ قال أن الإمام العمراني ذكر في البيان ثلاثة أوجه، وهي مفرعة على جواز اقتداء الشافعي. الوجه الأول أنه كالشافعي إنما صار مستعملا وإلا فلا، فإنه لا يصح حينئذ. والوجه الثاني أنه يصير مستعمل وإن نوى، أنه لا يصير، أن الوجه الثاني أنه لا يصير مستعمل الماء وإن كان قد نوى. لماذا؟ قالوا لأن الحنفي لا يعتقد وجوب النية أصلا. والوجه الثالث وهو الصحيح أنه يصير مستعملا وإن لم ينوي. ليش؟ قالوا لأن حكمنا بصحة صلاة وصحة وضوء أصلا، ولهذا لا نقتل اتفاقا وإن ترك النية. المسألة الثالثة، لو أن المتوضئ بدل المسح للرأس غسله غسلا، فقلنا إذا مسح صار هذا الماء المتقاطر منه أو الذي يؤخذ منه الآن من البلل مستعمل. أي لو أنه غسل رأسه غسلا فهل يصير ما أخذ منه الآن مستعمل أو ليس مستعمل؟ فيه وجهان أيضا مشهوران ذكر هنا أبو علي الطبري، وذكر هنا أيضا الماوردي، الطبري في الإصلاح والماوردي في الآية، وذكر هنا أيضا الداربي في الاستذكار. قالوا حكاهما أبو علي بن أبي هريرة، لا يصير مستعمل. لا أبو علي بن أبي هريرة لا يصير مستعمل. ليش؟ قال لأن حق الرأس المسح، وهذا قد مسح فسارت المسح ثم جاء الغسل فسار كأنه المسح الثاني والثالثة، فحق الرأس المسح فلما غسل لم يكن مستعمل. والوجه الثاني أنه يصير لأن الزيادة في الاستعمال على قدر الحاجة لا يمنع مصيره مستعملا، كما لو توضع بساع وحقه لتوضع مثلا به أكاد بإسم ساعة فإن هذا الكل يكون مستعمل. قال الإمام النووي هذا الثاني هو الأصح، والمزح عنه الشافعي وغيره. المسألة الرابعة، لو غلس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها هل يكون منتسب مكروه ولا يصير هذا الماء مستعمل؟ هذا هو المذهب وهو المشهور. وحكى صاحب البيان فيه طريقين، احدهما هذا الذي ذكره، والثاني انه يصير مستعمل او في مسيره مستعمل وجهان كالمستعمل في نفي الطهاره، وهذا قول ابي علي الطبري. ممكن تخرج على هذا، فانت تخرج على مساله الزائد على محل الفرق. قال المسألة الخامسة، قال القاضي حسين وإمام الحرمين لو تقاطر من أعضاء المتطهر قطرات في الإناء فإن كان قدرا لو كان مخالفا للماء غيره غسل الطهارة به. واضح؟ انتبهوا، يعني ليس كل ما تقاطر من يد المتوضئ أو وجهه إلى الماء صار مستعملا، بل لا يكون مستعملا إلا إذا جمعنا هذا المتقاطر كله وكثرناه مخالفا ووضعناه في الماء، بحيث لو كان مخالفا في المول أو الريح أو الطعم وغيره كان مستعمرا والا فلا يكون مستعمرا اذ الله التوبه. ثم اتبع ذلك بمسائل اذا جرى العضو المتطهر ثم انتقل الى عضو اخر وكذلك مساقين من ايضا غمس المتوضا او غمس المتوضا يده في الى فيه دون قمتين. ايوه هذه مساله مساله يسموها الاغتراب او نية الاغتراب يسموها مساله نية الاغتراب. المتوضا اذا ادخل يده في الكلى نحن الان ان اثرنا على هذا المثل على هذا المثل الان تهينا من هذا المثل من هذه المساله الان لان نفرع على بعض المسائل على بعض ما متى يكون مستعمل ومتى غير مستعمل لانه تابع المستعمل في النجس ومستعمل في رفع الحدث. الان هو يتكلم على المستعمل في رفع الحدث تهينا منه والمستعمل في رفع النجس تهينا منه فيقول هذا المستعمل الان وقد حكمنا بطهارته ما حكمه. الان نحن في هذه المسائل المتوضع إذا أدخل يده في الإناء يديه وهو أقل قلتين ليغسل وجهه قولا واحدا أن هذا الماء لا يستعمل لأنه أخرج الماء إلى وجهه. طيب في المسألة الثانية قال طيب الآن نحن نفرع قلنا لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الماء المستعمل وانتهينا منه واتينا بالوجوب في فتح في رفع الحدث وقلنا في رفع الحدث قولا واحدا انه اذا توضا واذا اذا اذا رفع الحدث بالغسله الاولى يصير هذا الماء مستعمل ولا يحتج كما ياتي. وقد ذكرنا ان عيسى بن ابان ذكر الخلاف وقلنا هذا من انصاف الشافعيه انهم اثبتوا قولا للامام الشافعي كون عيسى بن ابان ثقه نقل عن الشافعي لكن معنا كتب الاصحاب كلها موجوده امامنا وهناك ولم يذكر احد من الفقهاء انه ان الشافعي قال بطهوريته لكن عيسى بن ابان من اين اتى به؟ قال هو ثقه. طيب الشافعي لم يقله وهذه الكتب موجوده ايضا لم يقلها ما وجد لها فمن اين اتى بها؟ ثم التمسوا له بعد ذلك العذر فقال لعله اثر من قول الشافعي وهو يرد على ابي يوسف ان الماء هذا ليس مترجس الى حتى ان الماء في رفع الحدث نجس فقال لأنه أخذه من شدة الشافعي لما ذكر أنه طاهر كان فهم أنه طهور وليس هو فهم الشافعي وبعدين أثبته قول وهو الموجود الأرضي الذي أثبته صاحب التنبيه وصاحب المهذب أيضا ذكره هنا. انتهينا من هذه المسألة وقلنا أن الصحيح عندنا أنه في رفع الحدث يصير الماء مستعمل ولا يكون طهورا. ثم رددنا على من قال بطهوريته ونستدل به في الآية القرآنية وفي الأحاديث أيضا ورددنا وكيف أولنا الأحاديث وجمعنا بين الأحاديث. طيب هذا في رفع الحدث مرة لكن لو كان في الغسلة الثانية وفي الثالثة أو في إزالة النجاسة اللي تكلمنا الآن ما نستعمل في إزالة النجاسة وحكمنا بطهوريتها أو بطهارتها نتبرع هذه الأشياء الآن هذه الأشياء اللي ذكرناها الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة دائما منها. الآن مسألة جديدة وهي اللي أذكرها الآن. الآن أنا من أقل من قلتين أدخلت يدي لغسلها من الكلام والنوم. المعتمد وقولا واحدا أن هذا لا يصير مستعمل وإنما ينسيه فقط أن أغسل فيه. لكن لا يصير مستعمل هي من الطهارة. وحكى صاحب البيت كما قلت لكم طريقين. الطريقة الأولى هذه اللي ذكرناها أنه لا يكون مستعمل والطريقة الثانية قال لا فيها وجهة الوجه الأول أنه كان مستعمل في نفس الطهارة وهذا قول أبي علي الطبري. ثم انتهينا من هذه المسألة وقلنا في مسألة جديدة إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين وكان بعد غسل الوجه إذا غسلها قبل إذا غمسها قبل غسل الوجه سواء ما رفع الحدث أو لم يرفع الحدث هذا ينبغي أن يكون قول واحد أنه لا يصير الماء مستعملا. لكن من كان بعد غسل الوجه الأول غسل اليد جاء غسل اليد فذكر إمام الحرمين قالوا إن قصد بهذا الغمس غسل اليد صار الماء مستعملا وارتدع الحدث من الجزء الذي وصل اليه الماء وهو بدرجه المية. لكن هل يرتفع عن باقي الناس؟ فيه الخلاف كما جاء في معرفة جهة الله تعالى قريبا. وإن كتب بيده في الإله الاغتراف وأخذ الماء لم يصر مستعمل، وإن وضع اليد ولم يفطر بماله شيء لم ينور على الحدث ولم يقصد الاغتراف، فالمشهور الذي قطع به الإمام والجمهور أنه يصير مستعمل، لأنه النية تنسحب من بداية النية لما نعرف على الحدث ينسحب مباشرة، ولو أنه غسل يده ومسح رأسه ورجله وهو غافل عن النية، لأننا قد بينا في النية أنه يستحب استدامة النية ذكرا لا ذكرا لأن يستحبها في قلبه، فإن غفل فعله وعلى فإنها لا تؤثر. هل فهمتم هذا؟ قال الإمام الغزالي أن المشهور أنه مستعمل، ويتجه أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا. هذا قول الغزالي قول رائع جدا جدا جدا جدا، وهو الذي أفتى به ابن عجيب اليمني. قالوا وفتوى الحبر كاف، نعيد هذا الشرح بطريقة أخرى، إن كانت واضحة خلاص، وإن كانت غير واضحة فإننا نعيدها بطريقة أسهل. طيب معنا إلى الآن أمامي إلى أتوضع منه، لما أمد يدي إلى الإناء أرسل وينغسل، غمس يدي في هذا الإناء في هذا الماء وهو أقل من قلتين، لم يصير مستعمل لأنني الآن سأغسل وجهي ولم أرفع الحدث عن يدي، وإنما سأرفع الحدث عن وجهي. فبهذا طيب الآن لما أغسل يدي بهذا الماء وأرفع الماء، المتكاثر من يدي إلى الماء للرعاف إلى الماء القطرة الآن لا تصير الماء مستعمل، لماذا؟ لأن هذه الغرفة سأخذها لوجهي، فغسلت بها وجهي. لما غسلت وجهي بمجرد أن أعيد إلى الماء يرتفع الحدث من اليد، فهمتم هذا؟ لأن الآن جاء وقت غسل اليد، لأن وقت غسل اليد بعد الوجه، فلما تكاثر منها من اليد إلى الماء صار الماء مستعمل. هذه المسألة الآن، هل يصير الماء مستعمل بهذه الغرفة الثانية الآن؟ لما غسل عن اليد سأغسل يدي، غسل الأولى سأغسل بها وجهي، قول الواحد إن شاء الله أنه الماء الطهور ولا شيء فيه إلا ما حكاه صاحب البيان من الأوجه، لكن المعتمد أنه لا يصير الماء مستعمل. طيب الآن الغرفة الثانية اللي سأغسل، سأدخل يدي لأغسل، سأدخل كفي فأغسل اليد. لما أدخلت يدي بمجرد أن أدخلت يدي قال إنما رفع الحدث عن اليد صار الماء مستعمل، وإن لم ينوي شيء فهنا الخلاف. الوجه الأول لكن صار الماء مستعمل، نعم لم ينوي، لأنه ما يحتاج إلى نية أخرى لغسل اليد أصلا، النية تكفي من البداية لما غسل وجهه، تكفي لغسل الوجه واليدين والرأس وغيره، فبمجرد أن يضع يده بالمرة الثانية بعد غسل الوجه في الماء ارتفع الحدث منها دارك مباشرة، فصار الماء مستعمل. واضح؟ الأول يقول لا، إنما غسل رفع الحدث منها صار مستعمل وإلا فلا، معنى ذلك أنه يحتاج إلى أن ينوي الاغتراف، ويسموها نية الاغتراف، يسموها نية الاغتراف. طيب العرب ما يدريهم بهذا، الناس كثير يجي يدخل يده ما يدري هو انه اغتراف الناس اليده، ولكن الإمام الغزالي نظر إلى نظرة أخرى، نظر إلى نظرة أخرى تجمع بين الفقهاء والعوام، فقال هذا الذي أدخل يده في الإناء ما كان يقصد أصلا أن يدخل أثناء إدخال اليد إلى الماء أن يرفع من الحدث أبدا، وإنما أراد أن يأخذ الماء ليغسل يده ويرفع عنها الحدث خارج، وإن لم يفطر لهذه المسألة هو العامي، لكن ينبغي أن ندري هذا الحكم. فقال لا يصير الماء مستعمل، لأنه الآن ندخل نية بأمي أنزلة أنه نرى وإلا غير زبط عنه. نوع الاعتراف ويسمى نية الاعتراف. يعني خلاصة الأمر أن الفقهاء بعض الفقهاء يقولون أنه لا بد من الاعتراف وهو المحكم الأمن والحرمين وغيره قد مرت معكم أنه بعد غسل الوجه ينوي أن تكون يده غرف مغرف ينوي أن يكون الكف الآن مغرف يدخلها كأنه يريد أن يخرج ما يغترف ويغسل يديه خارج الإناء. فإن لم ينوي هذه النية فإن الماء يصير مستعمل من جلد يدخل يده ولا يصح أن يرفع حدا بعد ذلك. هذا الذي قالوا به. والقول الثاني أنه لا يحتاج وهذا الذي مال إليه الغزالي وينبغي أن يكون هو القول الراجح وينبغي أن يكون هو القول المعتمد وينبغي أن نأخذ بأقوال الغزالي في كثير من باب الطهارات لأنها يا شيخ أحمد موسى الله يهديك قال الغرفة الثانية دخلت المبنى والاستنشاق وغسلت الوجه الله يهديك. نحن نتكلم بعد غسل الوجه هذا قد غسل يده خارج الإناء ثلاثا ثم غسل وجهه ثم تمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه الآن غسل وجهه جاء دور غسل اليد يعني اليد إلى المرافق أين رد كلام المضمضة أنت خارج التغطية أنت فيه عد إلى الشرح الشرح مسجل عندك فعد إلى الشرح وبالله التوفيق فإنني أشعر بسعه قليل لأنكم تعودون إلى الشرح مرة أخرى والمسألة مبسوطة أيضا وتعودون إلى ما قلته أيضا في الميلاد وغيره لكن الآن فصلت تفصيلا واسعا فأعود إليه وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.